الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا صبي رشيد يحسن التصرف في المال، هل هو ممن يحجر عليه؟ نعم يحجر عليه. ومتى يفك الحجر عنه؟ إذا بلغ وكان رشيدا. أحسنت. هل الحجر على الصبي في ماله، هل الحجر على الصبي في ماله كله أو في ثلث ماله؟ في ماله كله. حسنت. تبرع مريض مرضا مخوفا بماله كله لأحد أبنائه، فهل يصح تبرعه؟ لا يصح. لو كان يشتري دواء وتجاوز به ثلث ماله، هذا المريض مرضا مخوفا، لو كان يشتري دواء وتجاوز به ثلث ماله، فهل يحجر عليه فيما زاد على الثلث؟ لا يحجر عليه. رجل كان يطرح أمواله على الأرض أو يرميها في البحر، فهل يحجر عليه؟ ما سبب الحجر عليه؟ السفة. أحسنت. نعم تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الحوالة. وسبعة شرائط الحوالة: رضا المحال والذي أحاله، إن حل دين ثابت قد لزم وصيغة ولا عدا بينهما، قد استوى الدينان قدر مصفة وليس من بيع طعام فعرفة، ولا رجوع للمحال إن وجد غريمه هذا عديما أو جحد. أحسنتم، بارك الله فيكم. الحوالة في اللغة تطلق على نقل غريم إلى غريم آخر، ومعناها في الشرع لا يختلف عن معناها اللغوي، فهي نقل دين بمثله عن ذمة إلى أخرى، نقل دين بمثله عن ذمة إلى أخرى. وأركانها خمسة: المحيل، والمحال، والمحال عليه، والمحال به، والصيغة. فالمحيل هو من عليه الدين، والمحال هو من له الدين، والمحال عليه هو من عليه دين مماثل للدين الأول، والمحال به هو الدين المماثل للدين الأول. والركن الخامس: ما دل على الحوالة عرفا بلفظ أو كتابة، ولا يشترط فيها لفظ الحوالة بل ولو بإشارة مفهمة، فلا يشترط في الصيغة تصريح بلفظ الحوالة. لو أخذنا مثالا تتضح به هذه الأركان، نستخرج منه هذه الأركان: لزيد ألف على عمرو، وعمر له ألف على بكر. زيد له ألف على عمرو، وعمر له ألف على بكر. فيقول عمر لزيد: الألف التي لك علي أحلتك في تحصيلها على بكر، فإن لي عليه ألفا. فيقبل زيد. أو مثلا زيد هو الذي يقول لعمر: أحلني بالألف التي لي عليك، أحلني بها على بكر لآخذ حقي من الألف التي لك على بكر. فيقول عمر: قد أحلتك. كانت ذمة عمر مشغولة بالألف التي لزيد عليه، وكانت ذمة بكر مشغولة بالألف التي لعمر عليه، فحين حصلت الحوالة برئت ذمة عمر. وهذا يبين لك التعريف، هنا نقيت الألف من ذمة عمر إلى ذمة بكر. من المحيل هنا في هذا المثال؟ عمر. أحسنت. ومن المحال؟ زيد. أحسنت، ويقال له المحتال. ومن المحال عليه؟ بكر. أحسنت. ومن المحال به؟ نعم وهو ألف. نعم. وما الصيغة؟ الصيغة أحسنت قول عمرو أحلتك. ولا يشترط لفظ الحوات كما سبق، فلو قال الألف التي لك علي خذها من بكر وأنا بريء منها فقد حصلت الحوالة، فهي تكون بكل ما دل عليها عرفا، وهي مشروعة بالسنة والإجماع. أما السنة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الموطأ والصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وفي رواية لأحمد فليحتل. ومناسبة هذه الجملة وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع للجملة التي قبلها وهي مطل الغني ظلم، أنه لما ذكر أن تأخير الغني ما استحق أداؤه بغير عذر هو أخذ لما ليس له، عقبه بأنه ينبغي قبول الحوالات على المليء لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل. يعني إذا كان المطل ظلما فلتقبل الحوالة ولا يمتنع منها، والإجماع على مشروعيتها. وفائدة الحوالة تسهيل المعاملات بين الناس، وفيها حل للمشكلات التي قد تنشأ بين الناس بسبب ما بينهم من الحقوق. قال الناظم رحمه الله: وسبعة شرائط الحوالة: رضا المحال والذي أحاله. المحال الذي له دين على المحيل. لو أخذنا لو كررنا المثال السابق حتى يعني تشرح الألفاظ هنا بأسماء الأشخاص في المثال: لزيد ألف على عمرو، وعمر له ألف على بكر، فيقول عمرو لزيد: الألف التي لك علي أحلتك في تحصيلها على بكر، فيقبل زيد. رضا المحال، المحال هو زيد في المثال السابق، قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، رضا المحال. والذي أحاله أي المحيل وهو عمرو في المثال السابق، لا المحال عليه، لم يذكر المحال عليه، فلا يشترط رضاه. بكر في المثال السابق لا يشترط رضاه، وإنما يشترط حضوره في المجلس واعترافه بالدين. ثم ذكر الشرط الثالث: إن حل دين ثابت قد لزم. إن حل دين، فإن لم يحل الدين لم تصح الحوالة. ثابت، إذا كان غير ثابت ببينة أو اعتراف لم تكن حوالة. قد لزم، لا بد أن يكون الدين الثابت لازما احترز به عن دين على صبي أو سفيه أو رقيق. فهؤلاء مثلا إذا استدانوا بغير إذن الولي، والرقيق استدان بغير إذن السيد، فلا تصح الإحالة عليهم به لأن هذا الدين ليس بلازم. ومثل ذلك ثمن سلعة مبيعة بالخيار قبل لزومه في زمن الخيار. ثم ذكر الشرط الرابع بقوله: وصيغة، أي صيغة تدل عرفا بلفظ أو كتابة، كأحلتك على فلان، وحولت حقك عليه، وأنت محال. ولا يشترط كما سبق لفظ الحوالة، بل ولو بإشارة مفهمة. وسبق أن الصيغة معدودة من الأركان، هي ركن من أركان الحوالة. ولا عداء بينهما، العداء مقصور العداء، يعني لا عداء بين المحال والمحال عليه، بين زيد وبكر في المثال السابق، فإن كانت بينهما عداوة فلا تصح الحوالة على المشهور من المذهب. قد استوى الدينان قدرا وصفة، هذا الشرط السادس، كأن يحيل بألف على ألف، فلا يحيله مثلا بألف على سبعمائة، لكن لا يشترط أن يكون الدين الذي لعمر على بكر ألف، مثلا قد يكون لزيد على عمر ألف، ولعمر على بكر ثلاثة آلاف، لكنه يحيله بألف، فيقول لزيد: هذه الألف التي لك علي اذهب وخذها من بكر، ف فإن لي عليه 3000 خذ منها 1000 بقدر دينك، هذا جائز. قال استوى الدينان قدرا وصفة، يعني يحيله ب1000 على 1000، لكن قد يكون هذا المحيل يطالب المحال عليه بأكثر من 1000، لكنه يحيله بقدر الدين، يحيله ب1000 قدرا وصفة. مثلها في الجودة والرداءة، مثلا بر جيد ببر جيد، لكن الحوائط كما سيأتي لا تكون بين طعامين من بيع، وليس من بيع طعام فعلي، فهذا الشرط السابع. يشترط ألا يكون الدينان طعامين من بيع أي سلم، لما فيه من بيع طعام المعاوضة قبل قبضه، فلا يصح في الحوائط أن يكون الدينان طعامين من بيع، لما فيه من بيع طعام المعاوضة قبل قبضه، فإن كانا أو أحدهما من قرض جاز. ولا رجوع للمحال إن وجد غريمه هذا عديما أو جحد. ولا رجوع للمحال وهو زيد في المثال السابق على المحيل وهو عمرو في المثال السابق إذا وقعت الحوائط بشروطها، فلا يرجع زيد على عمرو، لأن ذمة عمرو قد برئت بالحوالة تبرأ الذمة. ولا رجوع للمحال إن وجد غريمه هذا وهو بكر المحال عليه عديما لا مال عنده أو جحد، جحد الحق الذي لعمر عليه، فإذا وقعت الحوالة برئت ذمة المحيل وانتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، انتقل الحق من ذمة عمرو في المثال السابق إلى ذمة بكر، فلا يرجع المحال زيد على المحيل عمرو، لأنه قد برئت ذمته بالحوالة، إلا إذا علم المحيل فقط بعلم المحال عليه. إذا علم عمرو فقط دون زيد بعلم المحال عليه بكر، فهنا للمحال الرجوع على المحيل لأنه غره، ومثل ذلك علمه بلدده وخصومته، ففي هذه الحال أيضا للمحال الرجوع على المحيل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.